أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه في الدارين آمين. قال: باب من الشرك الاستغاثة بغير الله. الاستعاذة والاستغاثة كلها مختصة بالله عز وجل، فإذا ما صرف منها شيء لغير الله عز وجل كان ذلك شرك بالله. ومعنى الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، الإنسان يلتجئ ويعتصم بالله عز وجل من كل ما سواه. ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ، فالعائذ بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى الله عز وجل، يعني ترك كل ما كان من غير الله وكل من خافه من غير الله تركه ورجع إلى الله عز وجل وفر هاربا إلى الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا فهم ذلك العبد وعمل به وفر إلى ربه واعتصم به واستجار به والتجأ إليه حصل له ما كان يريد من استعاذته والتجائه، فإن الله لا يخيبه ولا يرده ولا يسلمه ولا يخذله. وهذا تمثيل، وإلا فما يقوم بالقلب من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب جل جلاله والافتقار إليه سبحانه وتعالى والتذلل له أمر لا تحيط به العبارة، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال ابن كثير رحمه الله صاحب التفسير: الاستعاذة هي الالتجاء، الالتجاء إلى الله عز وجل والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، يعني كل ما خفت من أي إنسان أيا كان هذا الإنسان وأيا كانت مرتبته، إذا حصل لك خوف منه فالتجئ إلى الله، فإن الله هو المستعاذ وهو الملتجأ. قال ابن كثير رحمه الله: الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. فلان لاذ بالله أي طلب من الله، وفلان استعاذ بالله يعني طلب من الله أن يدفع عنه الشر. قال الشارح رحمه الله: قلت: وهي من العبادات التي أمر الله تعالى بها عبادة، يعني لا يستسهلها الإنسان، لا، إن الله جعلها عبادة وأمر بها عبادة، وجعل هذا الأمر قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يسمعك إذا دعوت ويعلم ما تكن به وما تعلنه، ولا يخفى على الله شيء. وأمثال ذلك في القرآن كثير، كقوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال: فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة، فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته. يعني إذا أنت أعطيت أي مخلوق سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو أي إنسان أعطيته شيئا مما استحق الله به فإنك تكون قد أشركت مع الله غيره. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله عز وجل جعله شريكا لله في عبادته ونازع الرب في إلهيته، كما أن من صلى لله أو صلى لغيره، يمكن عندكم ناقصة أو في بعض الفتوى، فإن من صلى لله أو صلى لغيره، يعني صلى لله أو صلى لغير الله، يكون عابدا لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إيه هو يصلي يسجد له يعبده زي ما يعبد الله، كيف يكون؟ يجي له عنده يسجد بين يديه يخضع بين يديه يسجد له يركع له، هذه كلها مما يجعل العبد خرج من الشرع وجعل لله شريكا في إلهيته وربوبيته، كما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى قريبا. قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال في قرة العيون، قال أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير رحمه الله تعالى: هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي، ما يستعيذ بالله، يعوذ بعزيز حق هذا الوادي من الجن، فزادهم إثما، وقال بعضهم: فزاد الإنس الجن باستعاذتهم بالجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة عليهم. يعني لما التجأوا إلى عزيز الجن، الجن تجرأوا على الإنس، فكانوا هم الذين جرأوا الجن على أنفسهم وازدادهم بذلك إثما. قال مجاهد: فازداد الكفار طغيانا، وقال ابن زيد: وزادهم الجن خوفا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: كنا نرى أن لنا فضلا على الإنس، لأنهم كانوا يعوذون بنا أي الجن، يعني قالوا إن كنا نرى أنه لنا فضل على الإنس لأنهم كانوا يستعيذون بنا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البر من البراري وغيرها، كما كانت عادة العرب في جاهليتها يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم، كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير وذمامه وخفارته. يعني كانوا إذا أرادوا أن يدخلون بلدا يأتون إلى كبير ذلك البلد فيقولون: نحن في حماك، فيعلن ذلك الكبير على جماعته وأهل بلده: إن فلانا في عيادي وفي جواري، فلا أحد يعتدي عليه. قال: كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه في جوار رجل كبير، يعني من قوم أولئك، ودمامه تحت ذمته وخفارته، فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا خوفا وإرهابا وذعرا. خفارته يعني بجواره، يعني يدخل تحت جواري، خفارتي يعني تحت جواري. فإذا أعلن كبير القوم هذا احترم قومه جواره فلا يعتزون عليه. قال: فلما رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقا، يعني ازداد الخوف والفزع والإرهاب والذعر في قلوب الإنس من الجن حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم. قال أبو العالية والربيع وزيد بن أسلم: رهقا أي خوفا. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فزادوهم رهقا أي إثما. وكذا قال قتادة. قال الشارح رحمه الله: وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى بواد قفر، يعني ما فيه سكن، ما هو مسكون، وادي ما فيه لا سكن ولا بيت ولا أحد، فإذا خاف من وحدته وخاف من ذلك الوادي الذي لا سكن فيه قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يريد كبير الجن. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله. ثم أورد الشارح رحمه الله أقوال بعض الأئمة. قال ملا علي قاري من علماء الحنفية: لا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية. قال: وقال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال: فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات، واستمتاع الجني بالإنس تعظيمه إياه واستعاذة به وخضوعه له، هذا هو المراد، وهو الذي حذر منه القرآن وحذرت منه السنة. وينبغي للإنسان أن يلتجئ بالله وأن يستعيذ بالله وأن يترك كل خلق الله ويغفر إلى ربه ومولاه. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس من الشرك. عن خولة بنت حكيم رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا، والتوجيه النبوي والإرشاد الحكيم الصادر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: من نزل منزلا دارا أو واديا أو شعبا، أي مكان نزلت ذلك المنزل فذكرت هذه الكلمات حفظك الله. من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. هذا الإرشاد النبوي وهذا التوجيه السليم هو الذي يجب على المسلم أن يلتزم به وأن يعتصم به لأنك تخليت عن كل ما سوى الله والتجأت إلى الله واشتعلت به وبكلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فتبيت آمنا وتبيت مطمئنا. عليك حراسة من رب العزة جل جلاله فلا يصيبك شيء ولا يضرك شيء. قال رحمه الله: وخولة هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية، يقال لها أم شريك، ويقال إنها هي الواهبة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبل تحت عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، وكانت صالحة فاضلة. ثم يفسر المصنف رحمه الله هذه الكلمات المباركة، فقوله أعوذ بكلمات الله التامات، قال هذا شرع الله لأهل الإسلام أن يستعيذوا به بدلا عما كان يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشرع الله للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته. قال القرطبي صاحب التفسير الكبير: معناه الكاملات، أعوذ بكلمات الله التامات، معناه الكلمات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا يلحقها عيب. فكأن الإنسان حين استعاذته بها يعتقد اعتقادا جازما أن كلمات الله كاملة لا يلحقها نقص ولا يصيبها عيب، لا وأنها لا تشابه كلام البشر، فإن كلام البشر يلحقه العيب ويلحقه النقص. ولو فكر الإنسان في عقله لوجد ذلك النقص ظاهرا حتى في كلماته بنفسه. لو كتب الإنسان كتابا وبعد ما انتهى منه عاد يقرأه وجد فيه بعض المناقضة وبعض النقص فيصلحه، فإذا قرأه مرة ثانية وجد معه بعض النقص وبعض العيب. كلام البشر لا يمكن أن يكون سليما من عيب أو من نقص مهما أوتي الإنسان من بلاغة وفصاحة، فإنه إذا كتب كتابا ثم عاد لكتابته بعد انتهاء منه لوجد فيه عيبا ووجد فيه نقصا ووجد فيه شيء. لكن كلام الله لا يلحقه عيب ولا يلحقه نقص. قال: وقيل معناه الكلمات الشافية الكافية. وقيل الكلمات هنا هي القرآن العظيم، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عنه في كثير من الآيات أنه هدى وشفاء، وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إذا خشيتم شيئا فاستعيذوا بكلماتي. ولما كان ذلك استعاذة بصفات الله تعالى كان من باب المندوب إليه المرغب فيه، وعلى هذا فحق المستعيذ بالله أو بأسمائه وصفاته أن يصدق الله في التجائه إليه. نفسي انت ارتجعت الى الله، لكن يجب ان تصدق في ارتجاعك وان تكون صادقا مخلصا لا يشوب ايمانك شك ولا ريب، تلتجئ التجاء كاملا حقيقيا. فاذا علم الله صدق التجائك اجابك لما طلبت وحفظك مما خفت منه. قال: فحق المستعيد بالله او باسمائه وصفاته ان يصدق الله في التجائه اليه ويتوكل في ذلك عليه ويحضر ذلك في قلبه، فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. إذا عرف الله سبحانه وتعالى صدق العبد وصدق التجائه حقق له ما طلب وغفر له ذنبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كالإمام أحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، وهذا مما استدلوا به على أنه كلام الله غير مخلوق، يعني القرآن كلام الله، ولا يجوز لأحد أن يقول أن القرآن مخلوق لأنه صفة من صفات الله. وقد قال بعض العلماء: سبحان من رفع السماء بلا عماد للنظر وتزينت بالساطعات الباهرات وبالقمر، ما قال قوم بخلقه القرآن إلا قد كفر، لكن كلام منزل من عند خلاق البشر. هذا الواجب الذي يؤمن به الإنسان ويعتقده ويحيا عليه ويميت عليه. قالوا: لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك، ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التي لا يعرف معناها خشية أن يكون فيها شرك. لكن إذا استعذت بآيات الله وبما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون عليك في ذلك جناح، بل يكون ذلك تلك الاستعاذة مشروعة ومأمور بها. أما الاستعاذات التي لا يعرفها المرء وفيها من أسماء الجن وتعاويذهم فإنه شرك لا يجوز للإنسان فعله، وإذا استعاذ فليستعذ بكلمات الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه بما يحب فقد عبده، وإن لم يسم ذلك عبادة ويسميه استخداما وصدق في هذا، لأنه استخدام من الشيطان له، يعني كأن الشيطان يستخدمه فيجعله عبدا له ودليلا، فيصير هذا الإنسان من خدم الشيطان وعابديه. لكن إذا استعاذ بالله وصدق في استعاذته كان عبدا لله ومستعيذا بالله. قال: فمن استخدم الشيطان، إذا استخدم الشيطان العبد باستعاذته به، إذا حصل من العبد الاستعاذة بالشيطان فقد صيره الشيطان خادما له وعابدا، وبذلك يخدمه الشيطان إجازيه. لكن خدمة الشيطان له ليست خدمة عبادة، يعني الشيطان ما يتخذه عبد إله ولا يتخذه معبود، لأن الشيطان لا يخضع له ولا يعبده كما يفعل هو به. لكن أنت الإنسان المخذول المصروف عن الهدى الذي يلتجئ إلى الشيطان ويستعيذ به يكون قد جعل الشيطان مالكا له وقائدا لحياته. هذا قوله أعوذ بكلمات الله التامة. وقوله من شر ما خلق، قال ابن القيم رحمه الله أي من شر كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنيا أو هامة أو دابة أو ريحا أو صاعقة أو أي نوع كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة، يعني عام. قال وما هنا موصولة وليس المراد بها العموم الإطلاقي، فالمراد التقييدي الوصفي والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر، لا من شر كل ما خلقه الله. لا، فإن الجنة والملائكة والأنبياء ليس فيهم شر، والشر يقال على شيئين، على الألم وعلى ما يفضي إليه. فمن قال هذه الكلمات واستعاذ بها وصدق في استعاذته وعرف الله صدقه حفظه وأحاطه برعايته فلا يصيبه شيء، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، سواء كان في دار أو واد أو شعب أو طريق أو أي شيء. إذا استعاذ الإنسان بالله وصدق وعرف الله سبحانه وتعالى صدقه حفظه وتولاه وصرف عنه كل شر وكل هامة. قال الإمام القرطبي صاحب التفسير رحمه الله هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله إن هذا الكلام هو كلام الصدق الذي يجب الإيمان به، فإننا عرفناه بالأدلة وعرفناه بالتجربة الاثنين، عرفنا بالأدلة الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم التي ذكرت في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعرفناه بالتجربة، يعني كنا إذا رحلنا ودخلنا منزلا أو سكننا واديا أو مررنا بشعب من الشعوب فخشينا على أنفسنا شيئا من هوام الأرض ودوابه أو من الإنس أو من الجن، فقرأنا هذه الآيات مؤمنين ومنقادين حفظنا الله. يقول عرفنا هذا بالدليل والتجربة. هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا قال الإنسان هذه الكلمات وهو مؤمن بها ومصدق بها حفظه الله عز وجل من شر كل شر، سواء كان ذلك إنسانا أو جنيا أو دابة أو أي شيء كان على وجه الأرض، وكان صادقا في استعاذته والتجائه إلا حفظه الله عز وجل. لذلك قال من شر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، يعني يحيطه الله برعاية وحماية فلا يقربه شيء، لا من دواب الأرض ولا من جن ولا من إنس ولا غيره، لأنه التجأ إلى الله فأمين. واستراح وأرسل الله له حفظة يحفظونه بأمره سبحانه وتعالى، فلا يلحقه أذى ولا يلحقه مكروه. قال: فإني منذ سمعت هذا الخبر، الإمام القرطبي رحمه الله يقول: إني منذ سمعت هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عملت في عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته. يقول لما أراد الله أن يحصل عليه شيء تركت هذا الدعاء ما قرأته، فلما تركته ولم أقرأه جاءتني عقربة فلدغتني. يعني هذه التجربة. يقول: أنا كنت أقرأه كل يوم وأقرأه كل ليلة فلم أصب بشيء، يوم من الأيام تركت القراءة ما قرأتها، فلما لم أقرأها جاءت عقرب فلدغتني. قال: فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدبة ليلا. فلما لدغته العقرب صار يفكر